أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فتولى الله علمنا وهدايتنا وإنطاقنا بالحق وإعمالنا بالصالح، آمين. ونعوذ بعزتك وقوتك وقدرتك أن نقول في بيتك ما تكره، أو أن ندعو إلى ما لم تشرع، آمين. فهذا الدرس 88 في دروس سورة البقرة، وهذا اليوم 16 من ذي القعدة من العام 31، صح؟ الدرس الفائت بحمد الله كنا على ما قد علمتم، الآن ننتقل منه. كان الأمر على لما قلنا لكم أن الأمر كله أمر هداية نزل به الكتاب، والهداية كلها على أن يعلم الناس أن لا إله إلا الله بالغيب، ثم إن تمام خيرهم أن يدعوا فتنة الدنيا. فمن اجتمع له هذا العلم أن لا إله إلا الله، واجتمع له هذا العمل أن يزهد في الدنيا وأن يسارع إلى الآخرة، فقد جمع الله له خير أمره، ونسأل الله أن نكون منهم. فإذا تذكرنا إخواننا أن أول أعمال الشيطان كانت أن يخرج أصلنا أبانا وأمنا من الجنة، وإحنا ضربنا لهذا المثل. الشيطان كان يعلم أنه ما دام آدم وزوجه في الجنة فلن يعوزهما شيء، فإذا لم يعوزك شيء فلن تضعف. أمين أخواننا؟ من أين يأتي ضعفك؟ من عوزك وقلة حيلتك. فلما قال الله في طه تبارك اسم الله، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى لآدم، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فإذا توفر لك كل هذا فكيف أنا ممكن أرغبك أو أرهبك؟ الآن لاحظ الدولة العظمى الممتلئة قوة ومالا ما بتقدر تغري دولة عظمى ممتلئة لتتبعها أو أن ترهبها أو أن تستميلها، لاحظوا يا إخواننا. فإذا يعني تضارع بالتالي ما بقدر أقدم عليك. وأخي لما صار في سليمان عليه السلام أوتي من كل شيء، وملكة سبأ أوتيت من كل شيء، فلا نفع معها لا ترغيب ولا ترهيب. تلاحظ اللي صار بصير في أمر آخر حتى يعني تهدى. حتى لو صار عند سليمان لازم يكون قوتك اكثر، انما ما اكتفيت لا تضعف. اذا اكتفيت قوة ومالا ما بقدر اضعف لك، فاذا ضعفت عنك نقصت كفايتي عن قوتك، بالتالي الان تستميلني. الشيطان يعلم انه اذا ادم وحواء في الجنة لا ينقصهما شيء، بالتالي ايش اقول لك؟ بيش اغري عندك من المال ما لا عين رأت، ومن القوة ما لا عين رأت. شو أقول لك؟ أخوفك ولا أرغبك؟ بالتالي الحل أن يخرج الشيطان آدم وحواء من هذا، من هذه الكفاية اللي قال الله فيها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الآن الدول العظمى بما تسخر من دونها؟ لما قال الله في الزخرف نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فبالتالي لولا هذا التفاوت انت ما بتقدر تشغلني تستعملني، ولولا هذا التفاوت ما بقدر استعمله. فمتى يعني تستعملني؟ عندي شيء ليس عندك منه، والعكس صحيح. فقال الله رفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فترى الملك اللي عنده كل شيء يلزمه زبان او يأكله الدود، فبالتالي سيضطر الى يعني اضعف الخلق، او يلزمه طبيب او احد من جنوده. انما الكفاية الكاملة حصن كامل. شيطان مدرك هذا الكلام بعد كلام الله لآدم إن لك يعني لا ينقصك شيء، قال السبيل أن تخرج آدم. ليه؟ إذا خرج من الجنة أرض الكفاية إلى أرض كلها فقر، بالتالي الآن سأستخرج كل ضعفك. وهذا معلوم يا أخوان، الحديث ما ألقى الله هذا في الناس اللي هو المال والحاجة إلا ألقى بينهم العداوة والبغضاء. رح يصير التنافس والتفاوت على هذا. تعال إلى أبناء غني كانوا تحت ظل أبيهم، كان غنيا موفورا بكل الأولاد بكل خير، فإذا مات مثلا فافتقروا، شو راح يصير فيهم؟ كانوا إخوة أحبابا، فإذا افتقروا وخرجوا من ظل الأمان والحماية يأكل بعضهم بعضا. شو هذا اللي بصير؟ هذا ما أدركه الشيطان. إذا بقي آدم وحواء لا ينقصهم شيء، شو أقول له شيء؟ فلا بد أن أخرج لك ذهبا لا تملكه لأشتريك به، أو شهوة لا تحوزها يعني أستميلك بها. أما إذا الجنة أدت كل هذا كيف بدأ أكلمك؟ فكان الشر كما قال الله في سورة البقرة فأزلهما الشيطان عنها، فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. بالتالي سيبدأ كل شيء. الآية اللي وراها تماما بيكون الكلام اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من وين بتكون العداوة يا شيخ؟ مجرد انه في حوائج في عداوة، مجرد ان لك حاجة فارقب عداوتك، اما ان تعادى او ان تعادي. الولايات المتحدة دولة ذات كفاية، صحيح؟ ليش جاءت على العراق؟ اما حاجة ما تحت الثرى، او حاجة المحل اللي هم اللي بيسموه الموقع الاستراتيجي، لانه لا تملك لا هذا ولا هذا. انما لو اكتفت من هذا كله ما بصير. فلما قال الله في الاعراف يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة، لانه لن يفتنك حتى يخرجك منها اول شيء، بعدين بيبدأ يسيطر عليك. هذا ضربنا له الأمثال. بالتالي قلت له أين الهدى يكون؟ إذا كان عزيمة الشيطان أن يخرجك، لاحظ، وينزلك، المعنى له معنى، ينزلك ولا مرة بيرفعك. هو الله لاحظ جعل الجنة رفعة ويسمي ما فيها لهم غرف من فوقها غرف. ليش هذا يعني ترافع؟ لاحظ وهذا كله معاني. بينما النار دركات في الدرك الأسفل، والجنة درجات، يعني كلما علا درجة كلما سفل دركة. بالتالي اخواننا الشيطان كان معني بهذا الإنزال. فإذا كانت عزيمته وهمته أن ينزلك إلى الدنيا، أنت العاقل، ما وجب أن تكون عزيمتك الضد؟ أن أرجع إلى الآخر. هو واضح انه يغلبني وين؟ فطول ما انا همتي وحاجتي وشهوتي في الدنيا مغلوب. فاذا صارت همتك وعزيمتك وشهوتك في الاخرة غلبت، غلبت نفسك وغلبت الشيطان، معلوم. هذا اللي قلناه من قبل لما قال الشيطان الا عبادك منهم المخلصين، المخلصين. من وين استدلينا فيها؟ انه بسورة الحجر قال الله كما يعلمنا ماذا قال الشيطان، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ما بقدر ازين له، كل شيء تمام، شو ازين له؟ لا ينقص شيء، لازم اجيبه على الارض. لا ازينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ستفهم لزاما ان المخلص لا زينة له في الارض ولا تشده زينة الارض. ما فيه، انت لاحظ الشيطان ما قال الا عبادك المؤمنين المسلمين المتقين، لينفعش لينفعش. المسلم له عين على الدنيا، المؤمن له عين في الدنيا، شيء التقي ولا له، ما انت تعلمون اخوان. انما المخلص انتهى، كما في القراءتين مخلص مخلص، فخلصه الله. فلما كان الله يمدح عباده الانبياء يقول هذا، انه كان مخلصا، انه من عبادنا المخلصين المخلصين. لاحظ، وهذول الانبياء اكثر الناس رغبة بالدنيا. لا شك يا اخوانا، فواضح لا تستطيع ان تجمع الضدين الدنيا والاخر. كما قلنا من قبل، الهداية كما قلت لك ان تعلم ان لا اله الا الله، هذا علم، والعمل ان تسارع الى الاخرة بقلبك ونفسك وعصبك. فصريح الكتاب، بينات الانبياء صريحة على هذا بدون ما تستنتج. قال الملك تبارك اسمه: يا ايها الناس ان وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيوة. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. هذه يعني بلزمك تصريح اكثر من هيك، اوضح من هيك، ابين من هيك. بالتالي من تولاه الله والقى عليه من نوره اعلمه كبيرة، لا اله الا الله، واعمله بكبيرة، ان دع ما انت فيه وعاجل الى ما وراءها من الاخر. هذا تمام الخير كله. قلب في الدنيا هالك، شك، ما طلعت شمس كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ليه ارسل الله الانبياء اخوانا؟ ليه؟ معلوم يعني، لما قال عليه الصلاة والسلام: انما انا بمنزلة الوالد لكم اعلمكم. شوف يعني علم الوالد ليس كعلم المعلم، المعلم علمت او لم تعلم، لا خلاص، علم الوالد علم الحريص، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صراحة، اسمع ما اجمله: ما طلعت شمس الا وبعث بجنبتيها ملكا. امين اشمل، يناديان الخلائق، يناديان فيسمعان الخلائق الا ثقلين. شو بيقولوا؟ اللي قلت لك اياه: هلموا الى ربكم. شفت شوف شوف، كل يوم كل يوم صبح. انت الله ليش بيقول عليه الصلاة والسلام ما طلعت شمس؟ ليش ما طلعت شمس؟ ليش ما قال ما غربت شمس؟ ما طلعت شمس لنطلع نشتغل يا اخوان. انت اسمع اللي وراها بالضبط: ما قل وكفى خير مما كثر والهى. لانه ما طلعت شمس تصحى ابن ادم يا كريم، شيك يا رزاق، لا ترى له همة كهمته في العمل ابدا. اذا جعل الصلاة ببدايخ ويفرك عينيه ويتاوب ومش قادر، اذا قام على العمل يا رزاق من سعى باع واشترى، شيك يقوله من سارة باع واشترى، واسعى يا عبدي بسعى معك، ولا في منه هذا الكلام. ما كره الله شيئا كما كره الدنيا بالتصاريح البينات: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. اسعى يا عبدي بسعى معك، كل هذا هكذا هلك ابن ادم. فلما تسمع ما طلعت شمس يعني لو ان الله قالها مرة، لو قالها النبي مرة، واضح انه يسمعك انه كل يوم فيه، انت ما سمعت الملك ولكن نبيا يعلم قال، بالتالي كأنك سمعت الملك واحسن من سمع الملك. شك يا اخوان، ما طلعت شمس الا هلموا الى ربكم، اللي هو اللي بقول لك اياه، ان تعلم ان لا اله الا الله وان تدع ما انت فيه من الدنيا بكفايتها وقلتها. كان عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة، فلت، او اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني اكل بس. ليه؟ ليه بتعرف؟ هو يعلم ما هي الدنيا، لا شيء. انت اخرجت مرغما فلا تبقى فيها فرحا مطمئنا. انت خارج مرغم زي رجل اسره العدو فعقلوا وسجنوا، هل انت مرغم ولا يعني مرغمشة؟ فجلس في السجن مكيف وبدأ يبني في السجن وبدأ يخلف، ولا مش هون انت شيء. انظر يوما تخرج فيه. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأنت حقيقة الآن إذا عقلت عن نبيك البينات عليه الصلاة والسلام، جمع الله لك الخير. الدنيا ايش اخي؟ سجن المؤمن، ولكنك غير مكبل ولا مقيد. ولكن لو اذن لك ان تعلم لعلمت ما علم النبي انك في سجن. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا من الآخرة إلا مثل ما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بالتالي تبينا الآن ندخل في هذا، بأخرج يعني أخرج من هذا أن أضرب مثلا بما يخرج من ابن آدم، ولست ضارب المثل. ضرب المثل مين؟ محمد عليه، محمد عليه الصلاة والسلام. من علمه؟ ربه سيدنا الذي على العرش تبارك اسم الله. يقول عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه اسم الصاحب الضحاك، وأنا دائما كنت أقولكم يا أخوان إذا قرأت حديثا اقرأ كل كلمة فيه، لأنه إذا رأيت النبي يسأل صاحبا بيكون في سؤال النبي لهذا الصاحب شطر من العلم، لأنه اختار هذا الصاحب. طيب ما اسم الصاحب؟ ضحاك يعني بيبكي كتير وحزين كتير، شايف يا اخواننا، ومتنكد كتير. ما هي الضحاك يعني الاسم، دعك لو لم يكن رجل، اسمع الاسم الضحاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للضحاك صاحبه، قال: يا ضحاك ما طعامك؟ شو بتاكل؟ قال: اللحم واللبن. يبقى اللي حسبناه صحيح، ما كان فقيرا ضحاكا، كان ضحاك ابن عز، من العز اللي هو فيه كان ضحاكا. قال: ما طعامك؟ قال: اللحم واللبن. طبعا هذا طعام عامة الناس، لا يا شيخ، ومين اللي يأكل اللحم واللبن؟ مين اللي بيأكل اللحم واللبن؟ واضح انه يعني كان له ما يرعاه. قال: اللحم واللبن. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أكلته إلى ماذا يصير؟ يعني هذا طعامك، ثم الى ماذا يصير لما تاكله؟ شو بصير في الاكل بعدين؟ وين بيروح؟ فقال الضحاك: الى ما قد علمت يا رسول الله. تعرف شو بصير في الطعام لما تاكل؟ شو بصير؟ شو بيخرج منك؟ فقال له: فاذا ثم الى ماذا يصير؟ قال: الى ما علمت. تعرف نعيب فمش عارف يحكي. قال: الى ما علمت يا رسول الله؟ قال: فإن الله ضرب بما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. أحب أصرح، مش راح أصرح لأنه الكلام وسخ، إذا بدي أقول لك بالضبط بالتصريح البين كلام وسخ، لأنه بنتكلم عن وسخ. إنما تبينت. فقال النبي الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد ضرب بمطعم ابن آدم أو بما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. فقربوا لأنفسكم الآن، نحن فيما ضرب الله مما سمعتم مثلا. لحابب يوسع يوسع، واللي يزيد يزيد. إنما الآخرة هي الحيوان، والذي بعث الأنبياء بالحق لتطعمن ولتنعمن ولتكسون ما اشتهيتم وما ادعيتم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا، حتى اللي بيخرج منكم في الدنيا شو بيخرج منا؟ ما قد علمتم. في الآخرة مسك، يرشح منك طعامك مسكا. شوف العز في النعيم من اللي انت فيه. فبالتالي في الدار الآخرة يعني لا يدعها إلا من ضيع نفسه. شيطان رجيم. خلينا الآن ننتقل إذا أذن الله. اليوم سنتكلم في الغواية، لأنه هذه الآن آلة إبليس، ونتكلم بشيء مما كان فيه إبليس. العجيب إخواننا أنه الشيطان كما قلت لك أن ديننا غيب، شيك أنا ذكرت مسألة في الآخرة حبيت أعلمكم إياها. اذكروا الله، نعم ذكرناه في الدروس، نعم. نعم قدر الله. هلا لاحظ الشيطان سيأتي لابن آدم من ضعف في اللي هو ان الله وعدك غيبة، جنة ونار وقصور وحرير وحور، لا ترى عصفور في اليد، سن عشر على الشجر. هي هذه دعوة مين؟ شيطان. انت يعني ما يصبرك على الآخرة، لا ترى منها شيئا ولا تطيق منها شيئا، عصفور باليد ولا عشرة بالشجرة. طيب طيب هاتي انت ما عندك بعيد اللي هو الشيطان، ما هوش شيء. فلما قال الله، اسمع ما اجملها، قال تبارك اسم الله، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وله لما وعدك ما اعطاك، وعدك ملكا كبيرا ما في. الان تذكرت الحديث، مجد الله ذكرنا تبارك اسمه، بيستحق حديث. يا اخواننا قلت لك ان ادنى اهل الجنة منزلة، ذكرنا رجل دخل يعني برحمة الله، طبعا كلنا دخلنا برحمة الله، بس هذا واضح انه دخل دفش. هذا اوتي 10 أضعاف الدنيا منذ خلقها الله الى يوم يفناها. طيب كلنا فما بالك بأعلاها. الان سأكلمك عن مثل ضربه الله لرجل من اعلاها، فقال عليه الصلاة والسلام حتى ان الرجل في عليين اذا خرج يسير في ملكه، هذا من الدرجات العلى، فلا يبقى بيت ولا خيمة في الجنة الا دخلها من ريحه ونوره، فيقول الناس اهل الجنان واهن لهذه الريح، والريح فيقال هذه ريح فلان خرج يسير في ملكه. الان اللي ضيع هذا اشهد بالله انه غبن نفسه. اصبروا اصبروا، لما ستقول لك الملائكة، تتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، في يوم ستدخل بإذن الله. سألوا الله أن يربط على قلوبنا وقلوبكم فيميتنا على ما رضي من الدين. إن كان هذا لكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ضامن هذا رب هذا البيت أيكم عنده، هو الذي ضمن هذا. وأول شيء أن تخرج من قلبك الغل والحسد والكبر كما يفعلون، زي ما قال أحدهم فيهم يقصر ثوبه وبيلبس دشداشة قصيرة وفي قلبه كبر فرعون. إياكم والكبر يا أخوان، إياكم واضح، إياكم والكبر والغل. أول ما تدخل الجنة اسمع، في شيء لازم يماط عنك، الغل. أهل الآخرة الأصل أن يبرأوا من الغل، والكبري. جيد. فواهل لهذه الريح ماله؟ هذا رجل من اهل عليين خرج يسير في ملكه. اليس ما نقول هذا في بيت ربنا ضامن هذا الوعد ومن اوفى بعهده من الله؟ اليس هذا اهلا ان نقول فيه تكرارا وان نذكر فيه انفسنا كل ساعة؟ احنا لا نذكر كل ساعة، كل اسبوع. احنا اخواننا احصينا ساعتنا هذه من اسبوعنا، مش من اعمارنا، من اسبوعنا، تطلع 1.7% اقل من 2. لا، انا حسبنا يوميها 3 ساعات على هذا، لانه قبلها وبعدها، انما هذه الساعة اقل من 1% من اسبوعك. فان تذكر نفسك كل حين، لان الاسبوع كله انت كنت في بيت الله الحرام، مش ايه؟ اسبوع لما ما جئنا على هنا كنا عند الحجر الاسود، وكنا بين الركن والمقام، وكنا على ثغور الكفار نقاتل، واحنا الحمد لله هذول اللي رجعوا من الشهداء، بس هذا اللي صار. ولا كنا يعني تركنا الدنيا الحمد لله رب العالمين، ولا شيء قربنا، ولا عاصفنا دنيا ولا مالا ولا ولدا ولا نساء. هي هاي الساعة اللي انت شغلتنا فيه عن عبادة الله، بس هو هاي الساعة. ولا لو تركنا انفسنا على الحجر الاسود الحمد لله، او على ثغور في الجهاد، ولا شو احنا فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. نرجع ان شاء الله. تبينا ان الله ضرب مثلا به، شو مثل الدنيا يا اخواننا؟ سمعت شو مثل الدنيا؟ سمعنا. واهل لهذه الريح، اهل الجنة بيقولوا لصاحب الليين واهل لهذه الريح، فمن سمع الحديث فوعاه. الاصل يقول واهل لهذه الريح، قلنا لا اخواننا، في الاخرة واهل لهذه الريح نعيمة، في الدنيا واهل لهذه الريح مصيبة. جيد. الان قلنا ان احنا لم نتكلم في هذا، احنا وصلنا عند آية فكل هذا مسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت. فبدأنا نتكلم انه كيف ابى ابليس، ووجدنا انه لا استطيع ان انتقل الى الآية التي تليها، لان الله يسمي القرآن تلاوة من تلا يتلو. فانت بتقدر تبني اللي يسموه الناس المدماك الثاني قبل ان تبني الاول. انا ما طلبتش العاشر، انا بتكلم عن الثاني. فانت لن تستطيع ان تعي الآية الثانية الا ان تبني على الآية الاولى، وهذا ما يسمى فيه القرآن تلا يتلو. فالقرآن يقرأ ويتلى، فلك ان تقرأ آية، انما التلاوة ان تتلو الآية بعد الآية. هذا من تلا يتلو شيك اخوانا. فبالتالي تمام العلم في التلاوة، والتلاوة اشتراط العلم مش القراءة يا اخوان. التلاوة ليه؟ لما قال الله في سورة القصص عظم الله، قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يقرأ عليهم اياتنا يتلو. ليش؟ لانه مجرد ان قال يتلو، بالتالي هذا يشترط على السامعين العلم والوعي والعقلان. لما لو قال قرأ لا يشترط انك تعلم. قال الله في سورة الشعراء ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم، ما مش فاهم. والأعجمي إذا قرأ لا يشترط، القراءة لا يشترط لها العلم، أما التلاوة يشترط فيها العلم والوعي. فلما قال الله يتلو عليهم آياتنا، أو قال الله وما كان ربك مهلك القرى فلن يهلك حتى تعقل وتعلم، كيف يكون هذا بتلاوة؟ شك يا أخوان. فقال تبارك اسم الله الان. فبالتالي قلنا انا ما بقدر ادخل الان مع ادم وحواء شو صار في الجنة، وانا لسه الان لا اعلم ما مراد الشيطان منها، خاصة انه الشيطان هو يعني كان اخرج ابوينا من الجنة وانتهى الشيطان، ما عاد له وجود في هذا اللي صار. لا، كان بادئ امره هذا، منتهى امره كما قال الخبيث الرجيم، قال انظرني الى يوم قال أرأيتك اليوم يبعثون، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، فهو مستعمل، أيوه، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن يا عباد الله معنى إيه؟ معنى منها للحنك، جاز لك أن تقول فيه، كيف يعني تحتنك وتركب له، فأنت تقود كما تشاء. أو الاحتناك لسانا لاستئصاله والإهلاك. اثنين، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالعداوة مستحكمة، فإذا أنت نمت وغفلت عن عدو هذا حاله أهلكت نفسك. أنت تعلم أن عدوك يتربص لك بالباب بكل سلاح أوتي، وخرجت مطمئنا، شو هذا؟ شو هذا؟ واضح أخوانا؟ جيد. الآن فبدأنا نمر على المواقع التي آل الشيطان على نفسه أن يهلك فيه آدم وذرية آدم، لأنه احنا منهم، من ذرية آدم. في انتهينا من البقرة في هذه، انتقلنا إلى الأعراف وفصلنا فيها شيئا، إنما أقف على عاجل منها، إن الشيطان طبعا شرحنا احنا من الأعراف شيئا، ولكن في الأعراف قال الله له، قال اهبط منها مذؤوما مدحورا. الذأم والذام يا اخوانا اللي هو طبعا من ذمه يذمه، مدحورة. ليش؟ هو الشيطان لما ابى ان يسجد اراد اكرام نفسه ورفعة نفسه، لانه السجود زي ما قلنا اخوانا ادنى دنو شيء، فلما ابى السجود اراد ان يكرم نفسه وان يرفعها، فلما اهبط اسمع ذم ودحر. اما اكرم نفسه فبالذم ضدها. طب شو يعني دحر يا اخوان؟ هذه مهمة. المدحور قالوا بيقولوا ايش؟ دحرنا العدو يعني دفعناه. لا، كبروا الله. الدحر الدفع الى اسفل، ايه ها داخرين هذيك، نعم داخرين. انما دحر كيف عرفنا انه دفع الى اسفل؟ اربط عجلك. كيف عرفنا؟ اولا قول الشاعر، شاعر ما لكم بتكون في قول شاعر؟ الحمد لله، يبقى امنتم الحمد لله، انتم الان من اهل القرآن، انتم الان من الاميين، الحمد لله رب العالمين، بل من قول الله في سورة الصفات بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآن بكلمك عن الشياطين، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا. ليش؟ لأنهم طلعوا من بيطلع لفوق، فهذا القذف ماذا يراد به؟ مش دفع، هيك دحورا. اثنين، قلت لك يا اخوانا ولا نزال نقول يا موسى انه تراكيب الملك تبارك اسم الله، اسف يعني ما اراده الله في علم اللسان، انه بالكلمة الواحدة بحروفها الواحدة كما قلنا ملك وكلمة ضربنا لكم فيها، فرق مثلا ورفق، بتلاقي ضربنا فيها امثال كثيرة. الان دحر وحذر، اللي بسموه المنحذر، فحذر ودحر الانحدار والدحور. فهو فلما يقول لك دحره ما بيكون ايه؟ دحره يعني هيك بذل وايضاع واسفال، هذا هو الشيء. فلما قال له مذوما مدحورا، ذم مقابل ما اشتهى لنفسه من الاكرام فذم فيها، ولما اشتهى لنفسه انه ابى السجود لان السجود فيه تداني وتطامن، لاحظت شو كان؟ دحور اكثر من اللي انت ابيته عن نفسك. فخرج اهبط، اسمع ما جملها، ايش قال الله؟ اهبط، وقال له لنقل اصعد، قال لاحظ اهبط مذؤوما مدحورا، اهبط مدحور، فما فهم شيء. واضح اخوان؟ ولا مرة اذا اراد ان يرفعك واضح. ورفعناه مكانا عليا، فقال اهبط منها مذؤوما مدحورا. قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فواضح أنه بارد هو في عداوته لنا. فالعزيمة ولمن يتكلم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، هذه فيها أكثر من معنى محمول. من بين أيديهم ومن خلفهم يعني من بين أيديهم ما سيأتي الآخرة، من خلفهم ما مضى، عن أيمانهم من الخير، عن شمائلهم من الشر، من وين ما كان. فكان النبي الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام إذا استعاذ بالله كان يقول احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحت. شيء مدرك أن عداوة الشيطان لا تبرد ولا تنفك، لأنه نبي. أما نحن الحمد لله ما فيه، الحمد لله يا رب العالمين، علما أن النبي مخلص، مع أنه هو المخلص المخلص يستعيذ. أما إحنا لا مخلصين ولا مخلصين، بالتالي لا نستعيذ. تعرف ليه؟ لأننا لسنا مخلصين. لو أخلصت، لاحظ، وأخلصت لن تنقطع عن الاستعاذة بالله من الشيطان. في اليوم اللي يموت عنك إخلاصك أنت أقرب إلى الشيطان فلا تستعيذ. في اللحظة اللي يحيا فيك إخلاصك تستعيذ. واضح اخوان؟ طيب ايش اخي؟ نعم احسنت، انا لانه عجلت عن الدحور. لما قال الله في الدحور لا تجعل مع الله الها اخر، اسمع، فتلقى هيا شوفها، فتلقى في جهنم ولا فتلقى في جهنم؟ شوف، ملوما مدحورا. فهو الدحر مش هيك؟ كيف يكون الدحر؟ زي ما قلت لك من حذر دحر. فما تقول لما تفهم انه دحر العدو وكلام الناس، هو كلام الناس، انما كلام الملك تبارك اسمه دحر لتحت. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الان كنا وقفنا ثم شغلنا بعدها انه قال الله في سورة الحجر عن تسمية سماها لخلق الإنسان، فإذ قال ربك لملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ثم قال بعدها والجان خلقناه من قبل من نار السموم. هذا عدوك ولا أخوك؟ بالتالي هات نتعلم ما جبلت عليه ومادتك ومادته. ليه؟ لأنه إذا العداوة بين هاتين المادتين في شيء، لأنه من الذي فعل؟ الحكيم. إلا أنت مخلوق من إيش أخوانا؟ نعم، أما مادة الصلصال والفخار طين، تراب. إذا جمع التراب مع الماء كان طينا، فإذا أحمي عليه صار فخارا صلصالا. إذا إيش؟ أحمي عليه، أوقد عليه، أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحة. شيء هلا هو حقيقة مين فكرك اللي بيحمي عليك؟ الشيطان، ما مش من نار السمو. فكيف بتبين حماءتك؟ شيء مين هو وسوسة؟ هي وسوسة بعقل يا شيء، هي وسوسة وما بخلي لك. يعني لما مش عنا، ولكن قال الله لم ترى أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزة. هذا إشعال عليه. فإنما من صلصال من حمأ مسنون. وإحنا تكلمنا فيها من قبل إنه قلنا الصلصال، في فرق بين الفخار والصلصال. الفخار صورة، الصلصال صوت. شيك المادة الواحدة تذكر منها صورتها وصوتها. فإذا أنت قلت يعني مثلا إذا قلت عن السيف المهند تريد به أصل منشئه من الهند، واذا قلت عنه الصارم تريد عنه عمله اللي هو القطع. فايش بتسمي؟ تريد منه ما في. بكل مقارعة السيوف الصوت واضح اخوانا. فاذا قال الله تبارك اسمه من صلصال كالفخار الا سمى لك الصوت الصوت والصورة صلصال كالفخار. وكل شو له اصل فخرة في الكتاب ومنها التفاخر. وهذه من اخطاء الناس انه بيقول لك فلان مغرور. لمين بيقولوا مغرور؟ للي شايف حاله. هذا ليس مغرورا، هذا فخور. اللي قال الله ان الله لا يحب كل مختال. فالمختال اخوانا تصوير المشية، والفخور صورته. من وين؟ اللي هو فخرا انتفخ. لاحظ تفاخر من الانتفاخ، لما ينتفخ وهذا بيصير فيها فخرة من النفخ. وللآن دير بالك في من العوام بيستعملها، في من العام لهم في لسانهم وجههم فاخر، وجههم فاخر منفوخ. فالناس بيشوفوا فلان مصدق حاله شو بيقولوا؟ مغرور. لا، مين المغرور اخوان؟ المغرور بيحزن، المغرور بيحزن، المغرور من يعني من غرر به فهو مغرور. فاذا غرك الشيطان فانت مغرور. غرك يعني ضحك عليك. لما المنافقين كانوا يقولوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، يعني تعالى اسم الله بكل المنافقين انه كان كذب. فبسموه بيع الغرر الشيك، والدنيا غرور لانه ما في منها متاع الغرور، ما في منه. فالمغرور حقيقة يعني يستحق الحمد ولا الذنب؟ مدحوك عليه، هذا لازم تحسن عليه. المغرور بحزن. انما اللي اذا رأيت انسانا يعني يجد في نفسه لنفسه فهو فخور. شيك اخواننا، فما تقولوا مغرور، هذا من اخطاء الناس. مشاحة في الاصطلاح عند الشباب اللي لا يعرفون كتابا ولا سنة. الان فقال الله من صلصال كالفخار. في الدرس الفائت تكلمنا ليه صلصال، ليه قال من حمأ. احنا اطلع شيء، ان لم تعرف مادتك لن تعرف ما معك وما عليك. زي ما قلت لك، استعملك لنقل استاجرك رجل في عمل في شركة ما، انت لن تحسن اداء عملك ووظيفتك الا لتعلم ماذا لك وماذا عليك. شيء اما استعملت في شركة لا تعلم وين، طب ايش بدك تعطيني يعني اشتغل به؟ شيك اخوانا. طيب من لي، من معي، من علي، هكذا. فنعرف هذا مين اعدائنا في السوق، من خصومنا، من هذا هو اللي بيساعدك. فاذا ما عرفت مادتك وتكوينك ومعطاك ما بتعرف. فلما قال الله لك يقول لك انت من صلصال من حمأ مسنون، الملائكة من نور فلن يضلوا. ما اديته نور. احنا مشكلتنا في الدنيا بين الظلمات والنور. فالملك لا يعصي ولا يضل. ليه؟ يا اخي نور، هو تكوينه نور. فمتى الظلمة والظلام والضلال كله ظلمات؟ اذا تكوين الملك نور، متى يعني يضل ويظلم ويدخل في الظلمات؟ حتى لو دخل في الظلمات هو نور، فتخفش عليه. واضح اخوانا؟ فالإنسان، الإنسان هو المسكين، هو ضعيف، واللي سلط عليه يزيده ضعفا. لأنه حمأتك متى تظهر؟ بالبرد ولا بالنار؟ والحمأة ليست مديحة، واضح؟ بالنار. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان من نار. فإذا يعني وجد أهل أحدكم فليبرد عليه بالوضوء بالماء، فإنه ترجع لأصلك، لأنه إذا أشعل على أصلك خربك. والإنسان أخوانا إذا غضب راح. لما قال عليه الصلاة والسلام اسمع في الوصايا في الصحاح، كان يقول له الرجل أوصني أوصني أوصني، يعني الرجل ما زال يكررها. يقول النبي لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ما غير. الإنسان لما يجرب نفسه في طوشة، في حرب، في ميراث، في تجارة، فغضب لاحظ شو بصير فيه. فيك اخوان فلا حكمه وحكمه ولا شيء. بالتالي الشيطان معني ان تغضب، فاذا غضب ضيعك. امن السوءات لا شك. الصادق ايوب مسني الشيطان بنصب العذاب بعدين اركض برجلك هذا مغتسل بارد ومشروب. احسنت احسنت. بذكر اخونا في سورة صاد، لك ايش في اهل القرآن انت ايش؟ بذكر اخونا في سورة صاد انه لما قال ايوب عليه الصلاة والسلام، ببالك النبي قال صلوا على الانبياء فانهم انبياء مثلي. قال المشايخ شو بيقولوا؟ بيقولوا الانبياء بيقولوا عليهم السلام، انما النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال صلوا عليهم فانهم انبياء مثلي. فقال ايوب عليه الصلاة والسلام لله اني مسني الشيطان بنصب بنصب بنصب وعذاب، القراءات يعني وعذاب. فقال الله اركض برجلك هذا مغتسل بارد شراب كما ذكر اخونا وذكر اخونا. فالانسان دير بالك هو يشعل عليه الشيطان، واضح؟ اثنين، انت عندك استعداد، انت من حمائج صلصال كما قلت لك برن رن، اول ما تنور عليه بتسمع رد الجواب. وهذا مهم يا اخوانا. ليه؟ لان قلت لك ليه خلقنا الله ليسمع منا مقالة. دقيقة لا عاجل. صلصال من حمى شرحنا مسنون، قلنا لكم يا اخواننا قال بعضهم مسنون له ريحة قد تكون، ولكن الحال ليست لهذا الحال، ليست للإيضاع يعني، لأنه له ريحة بهدل لا يمشي. صلصال من حمى هو يكلمك ضعفك، مسنون ظاهر كما قلت لك اللي بقلبه على لسانه. فطلبه أي شيء يعني ستجده على وجهه يا شيخ، يعني إن لم يكن على لسانه يبدو على صفحة وجهه، غضب فرح رضى كره كتم كل بين على وجهه يا شيخ. شك يا أخوانا تعرف في وجوههم ببين عليك النعيم، لتعرف أنه في لحن القول. هذا من إيه؟ من السنن، أنه ببين عليه أخوان. النبي عليه الصلاة والسلام خير عباد الله أكرمهم وأمثلهم، كان إذا غضب رؤيا على وجهه. ليه؟ لا، كان صفحة وجهه كالقمر عليه الصلاة والسلام. أول ما يجد في نفسه حبا أو خجلا أو من أي شيء من المكارم والمبين على وجهه. لاحظ، فهذا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون يراد به، لازم يكون مبين، لأنه أراد الله أن يعلم عنك قولا ومقالا وحالا. فإذا أنت من الكتوم الذي لا يخرج من فعشش، لازم يكون من الصلصال، انكر عليه برن حمى على طول مسنون مبين، واضح؟ ثم يشعل عليه بهذا بمن؟ بعدوه الشيطان، افلت عليه هذا الشيطان. واضح اخوان؟ باقي شيء؟ دقيقة اقل لا باقي شيء. طيب